تلقى المارشال المحترم كيم جونغ ميدالية من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البيلاروسي بمناسبة المؤتمر السابع لحزب العمل الكوري. نقلت ميدالية الحزب الإخلاص إلى القائم المؤقت بأعمال سفارة بلادنا لدى روسيا يوم 28 من نيسان الماضي.